إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس بإذن الله تعالى هو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 54، وهو باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النسخ ترتيب الأبواب، يعني يمكن كما ذكرنا في الدرس الماضي، نعم ترتيب الأبواب بعضها في بعض النسخ هيكون هذا الباب 54 وبعضها يكون 55. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة، يعني كان صحابيا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عمرو بن الحارث رضي الله عنه، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه كان رمحا وسيفا ودرعا وحربة، يعني ونحو ذلك، يعني مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من سلاح قليل يعني كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه، وترك بغلته، وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها دلدل، اسمها دلدل، وكان أهداها إليه المقوقس اللي هو حاكم القبط في مصر وكذا، كان قد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البغلة اسمها دلدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، قالوا هذه الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى. فدك اسم قرية صغيرة، فالأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم كان يملكها، وتوفي صلى الله عليه وسلم وكان يملكها، اللي هي نصف يعني قرية فدك وثلث أرض وادي القرى، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس خيبر، و يعني أيضا نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بني النضير، في أرض بني النضير، يهود بني النضير، وامتلاك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأراضي لأن الله سبحانه وتعالى جعل له نصيبا في المغانم والفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المغانم الغنيمة اللي هي إيه؟ ما أخذ بقتال يعني وبحرب، والفيء اللي هو ما أخذ من أراضي الأعداء يعني صلحا وسلما وكذا. فجعل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من المغانم، يعني الغنيمة يكون خمسها لله وللرسول ولذي القربى، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون له. فالخمس نفسه يقسم إلى خمسة أخماس، منها خمس للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الخمس الذي لله وللرسول هو خمس واحد، يعني قالوا ذكر الله تعالى هنا يعني تبركا، فهو خمس الخمس يكون إيه؟ لله وللرسول، فهذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل يتصدق بمعظم ما يعني أباحه الله تعالى له، كان هذا هو مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنم في القتال يعني وفي المعارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان هذا هو مصدر يعني رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعله الله تعالى له من نصيب في هذه المغانم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يعني أن يتصدق بمعظم ما يأتيه من الأموال، وبقيت هذه القطع الأراضي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت، جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فاطمة تسأل أبا بكر رضي الله عنه، تقول: من يرثك؟ يعني إذا مت يا أبا بكر من الذي يرثك؟ فقال: أهلي وولدي، زوجتي وأولادي. فقالت: مالي لا أرث أبي. تقول فاطمة رضي الله عنه: طيب أبي مات، لماذا لا أرثه؟ رضي الله عنها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ثم يقول أبو بكر رضي الله عنه: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال: لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وأعول يعني أنفق أيضا، يعني كلمة أعول فلانا يعني أنفق عليه، ويعني أرعى شؤونه وأتولى يعني القيام بمصالحه وشؤونه. فيقول أبو بكر: أنا أعول من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوله، يعني أنا أتولى الإنفاق والرعاية بمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعولهم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني توفي أولاده في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، هي كانت الوحيدة المتبقية من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات وثلاثة من البنين، البنون ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، والبنات 4 توفيت منهن 3 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهن وأرضهن، وبقيت فاطمة رضي الله عنها وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ثم توفيت أيضا ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي فاطمة رضي الله عنها كانت وحيدة المتبقية من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت يعني تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر لها أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث. في الحقيقة هذا الموضوع يعني من المواضيع التي يعني أخذ الشيعة يشنعون بها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه زورا وبهتانا، يقولون إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ظلم فاطمة ومنعها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا من الكلام الباطل ومن التهم الظالمة، وأهل السنة يجيبون على هذا الاتهام الظالم لأبي بكر رضي الله عنه بأنه ظلم فاطمة وأكل حقها وكذا، يجيبون عنه بأجوبة يعني عديدة. أولا طبعا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يعني جاءت تطلب ميراثها، وهي يعني لا تعلم سبب يعني منعها من الميراث أو كذا، فأخبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لا نورث يعني معاشر الأنبياء، قل نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي شيء تركناه فهو صدقة يتصدق به، يضع في بيت المال، والأنبياء لا يورثون. فلما علمت فاطمة رضي الله عنها بذلك بأنه يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضيت وسلمت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني إن أبا بكر الصديق رضي الله عنها أنفق عليها وعلى ورثة رسول الله، يعني أو على من كانوا سيرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسموحا بميراثه، أنفق عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأجزل عطاءهم من بيت مال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني هذه الأراضي التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة للسلاح والبغلة وكذا هذه أشياء يعني قليلة القيمة، لكن يعني الأشياء التي يعني كان لها شيء من القيمة اللي هي الأراضي. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأراضي كانت يعني كانت قليلة، لأن فدك قال يعني كانت قرية صغيرة، يعني كانت قرية صغيرة جدا، يعني ليست يعني مدينة كبيرة ولا قرية شاسعة ولا كذا، وإنما كانت يعني قرية صغيرة. وكذلك نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان يعني حصنا، وكان في بني النضير كان حصنا، وفي خيبر أيضا كان شيئا يسيرا وكذا. فقالوا كانت يعني أشياء يسيرة ليست يعني كبيرة المقدار. وكذلك يقول فإن أبا بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه يقول أنفقوا على أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعلى من وعلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال، يقول أضعاف قيمة هذه الأراضي، أنفقوا عليهم أضعاف قيمة هذه الأراضي من بيت المال، وكانوا يجزلون العطاء لهم رضي الله عنهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن من ضمن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه عندما حكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، عندما حكم بذلك فهو حكم بهذا على بنته أيضا، هي بنته عائشة كانت من ضمن الورثة، وعمر رضي الله عنه أيضا قضى بنفس قضاء أبي بكر، كان من ضمن الورثة حفصة بنت عمر. فلو هي المسألة يعني مسألة أهواء يعني والعمل بالأهواء وكذا، لكان أبو بكر له مصلحة في تقسيم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترث ابنته عائشة، وكان عمر له مصلحة في تقسيم ميراث رسول الله حتى ترث ابنته حفصة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعملون بما بحكم الله سبحانه وتعالى وبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال وورث سليمان داود، فيطعنون في الحديث ويقولون كيف الأنبياء لا يورثون وقد ورث سليمان داود. فالجواب أن الميراث هنا هو العلم، الميراث هنا هو العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فسليمان عليه السلام ورث داود الذي هو أبوه، ورثه يعني في العلم، أخذ عنه علمه وحكمته، ويعني تولى إمامة بني إسرائيل وتعليمهم، ويعني أعطاه الله تعالى النبوة بعده بعد داود. فهذا هو المقصود بإرث سليمان لداود عليه السلام، وليس المقصود أنه ورث الأموال. فهذا الحكم يعني هو في حق جميع الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أجوبة أهل السنة على هذا أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان إيه، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو فرض يعني أنه يورث كان له بنت هي فاطمة رضي الله عنها، كان نصيبها إيه، نصيب البنت اللي هو النصف ماشي، وبعدين له زوجات والزوجات نصيبهن الثمن في وجود الفرع الوارث اللي هو البنت، فالزوجات نصيبهن الثمن. ثم الباقي يكون لإيه؟ يعني للعصبة اللي هم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إخوة يعني مسلمون، فيكون إيه للأعمام وأبناء الأعمام عند عدم الأعمام، يعني الأعمام إذا كانوا موجودين وبني الأعمام من بعدهم وكذا. وطبعا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها لو كان لها نصيب فعلا، لو كانت تستحق النصف، فإن هذا النصف يذهب إلى ورثتها من بعدها هم إيه منهم علي رضي الله عنه، علي يعني من جهة هو من بني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة هو زوج فاطمة وهو المستحق لنصيبها من بعدها. فيقولون إن عليا، من أجوبة أهل السنة يعني، أن عليا رضي الله عنه عندما تولى الخلافة، عندما تولى الخلافة لو كان علي رضي الله عنه مقتنعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يورث لا استرد هذه الأراضي وأخذها، الأراضي التي كانت تستحقها فاطمة رضي الله عنها لاستردها علي وطالب بها وأخذها، وكانت في حوزته وملكه، وضعت في بيت المال وكان بيت المال في حوزته، وكان باستطاعته لو أراد أن يأخذ نصيب فاطمة ويأخذ هذه الأراضي، لكنه لم يفعل رضي الله عنه، لأنه يعلم أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فإذا يعني كما ذكرنا فإنه لا مطعن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، وحاشاه رضي الله عنه أن يظلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وإنما يعني عمل أبو بكر رضي الله عنه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي بعده عن أبي البختري، عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، أن العباس وعليا رضي الله عنهما، العباس هو عم رسول الله وعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر رضي الله عنه لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنه: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ قال وفي الحديث قصة. أنشدكم بالله يعني أسألكم بالله وأقسم عليكم، ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ طبعا هنا هذا الحديث فيه إلا ما أطعمه، يعني إلا ما تصدق به في حياته أو أعطاه أو ملكه يعني لأحد في حياته، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تركه صدقة، إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه في حياته لبعض قرابته أو كذا، وأعطاهم إياه وملكهم إياه في حياته، فهذا خلاص انتقلت ملكيته عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لكن أي شيء يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حوزته وفي ملكه وقت وفاته فهذا يكون صدقة. فهنا في الحديث يعني أن العباس وعلي رضي الله عنهما جاء إلى عمر يختصمان، يعني بينهما خصومة واختلاف، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، يعني حصلت بينهما يعني مشاحنة أو يعني مغاضبة وكذا، وكان سببها اختلافهم في أرض النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير، يعني حصة النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير، وكل منهم إيه يعني يطالب بحصته أو بحقه في هذه الأرض أو كذا. فكان حاضرا عند عمر رضي الله عنه يعني تقريبا إيه معظم العشرة المبشرين، يعني عمر رضي الله عنه نفسه كان موجودا، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، يعني كان رضي الله عنه وارضاه كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وفي الحديث قصة، هي القصة يعني أن عمر رضي الله عنه قال لعلي والعباس، قال لهما يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمل فيها أبو بكر رضي الله عنه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في أموال المسلمين وكذا، يعني هذا المال أصبح مالا للمسلمين وملكا للمسلمين وفي بيت المال، وعمل فيه أبو بكر رضي الله عنه بما يعمل يعني في مال الله وفي أموال بيت المال وكذا، وأنا وليت فعملت فيه بما يعني عمل فيه أبو بكر رضي الله عنه وبما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في مال الله تعالى وكذا، فإن شئتما يعني أن تأخذ هذه الأرض لأرض بني النضير على أن تعمل فيها يعني بما يعمل في مال الله تعالى، لأنها يعني ليست ملكا لكما وإنما هي مال لبيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وتتصرفان فيها يعني على أنكما يعني أمناء على هذه الأرض وكذا، فافعل إلى آخر يعني الحديث. فالشاهد منه يعني شهادة هؤلاء الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، مؤنة العامل يعني تكاليف العامل ونفقات العامل، فما عدا ذلك فهو صدقة. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر رضي الله عنه أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة، هي نفس القصة التي أشرنا إليها قبل قليل، اللي هي اختصامهم في الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير. الحديث الأخير في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة، يعني الراوي يشك يعني هل قالت عائشة يعني ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة، أو أنها لم تذكر العبد والأمة وإنما قالت إيه ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. على كل حال يعني الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلاح والبغلة والأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة يعني ما في هذا الباب أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين طلبوا حصته من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا قد خفي عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ولما علموا بذلك يعني امتثلوا لحكم الله تعالى، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما لم يظلموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم في ذلك، ولم يأخذوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهوى في أنفسهم حاشاهم من ذلك، وإنما وضعوا هذا المال في بيت مال المسلمين وعاملوا هذا المال معاملة الصدقات امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد على ذلك العشرة المبشرون رضي الله عنهم وغيرهم، عدد كبير من الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وأنهم لم يأخذوا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يأخذوا شيئا من هذا المال لأنفسهم، وإنما وضعوه في بيت المال على سبيل الصدقة، وأحسنوا من بيت المال إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا عليهم أضعاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه من الأموال، وأكرموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأخير هو باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في النوم، بعض النسخ فيها في النوم وبعض النسخ التي لم تذكرها، فالمقصود هنا الرؤية المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام، أي وهو نائم، فقد رآني، يعني فقد رآني حقا على يعني الذي رآه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يظهر في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الشيطان أن يتصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء يعني الذي يأتي ويدعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن هذا، يسأل عن صفة من رآه، فإذا وصفه وصفا مماثلا لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب الحديث وكتب السيرة النبوية، ومنها يعني ما مر بنا في هذا الكتاب في كتاب الشمائل الذي معنا، مرت بنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان معتدل الطول ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن، وأنه يعني كذلك لم يكن يعني بالسمين ولا المفرط يعني ولا بالنحيف يعني نحافة مفرطة أو كذا، ولكن كان معتدل الخلقة يعني صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عريض المنكبين بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، كانت يعني عظامه عريضة صلى الله عليه وسلم كبيرة، فكان غليظ الأصابع صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس اللي هي رؤوس العظام، يعني ليس سمينا ولكن يعني العظام عريضة، يعني لأنه وصف بطنه بأن صلى الله عليه وسلم أنها سواء، يعني ليس فيها يعني بروز للأمام ولا مثلا دخول إلى من نحافة أو كذا، ولكنه في نفس الوقت كان يعني بعيد ما بين المنكبين، وضخم الكراديس لرؤوس الأصابع، وشثن الأصابع القدمين واليدين، يعني أصابعه غليظة صلى الله عليه وسلم، وراحته كبيرة يعني الكف كبير، وكان صلى الله عليه وسلم له لحية كثة كثيفة اللحية صلى الله عليه وسلم، كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني ما مر بنا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة لون البشرة كان أبيض اللون مشربا بياضه حمرة، ليس بالأبيض الأمهق اللي هو الشديد البياض، وليس بالشديد يعني بالأسمر أو كذا، ولكن كان يعني أبيض اللون مشربا بياضه حمرة صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الرؤية حقا إذا رأى الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مرحلة من مراحل عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في حال طفولته أو شبابه أو يعني في أي عمر من الأعمار يمكن يعني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مهم أن تكون صفته مطابقة لصفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته فهي رؤيا حق إن شاء الله تعالى، والشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستطيع الشيطان كما ذكر أهل العلم أن يأتي في صور أخرى ويزعم للرائي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يأتي الشيطان في صورة رجل مفرط الطول أو رجل مفرط القصر أو رجل شديد السمنة أو شديد النحافة أو رجل مثلا أصابعه دقيقة أو مثلا يأتي في صورة رجل حليق اللحية، وهذا أكثر ما يأتي فيه الشيطان يعني لمن يزعمون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكون رؤيا كذب أو كذا، يأتي في صورة شخص يعني متلبس بمعصية مثلا إما حليق اللحية أو شخص يشرب الدخان أو نحو ذلك والعياذ بالله تعالى، أو مثلا يصبل الثوب مثلا يجر على الأرض أو كذا، أشياء تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزعم للرائي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتنه والعياذ بالله. يعني غالبا يأتي الشيطان بهذه الطريقة لبعض الناس ليضلهم وكذا، وغالبا حتى تجد أن مضمون الرؤية فيها يعني أمر بمعصية أو نهي عن طاعة أو شيء يعني يؤكد أن هذه الرؤية رؤية باطلة، فهذا يكون من تلاعب الشيطان بالإنسان. يعني إذا رأى الإنسان شخصا صورته مخالفة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم الشيطان يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من الكذب ومن تلاعب الشيطان. لكن إذا رأاه على صورته المذكورة في السيرة فقطعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. فالخلاصة يعني أن هذا يجعل يعني من المهم لكل مسلم أن يتعرف على الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو قص عليه شخص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يستفصل منه عن صفته، وإذا وجدها مطابقة للصفات الخلقية المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون رؤيا حق، وإلا فهي على خلاف ذلك. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. رواية أخرى أيضا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. الذي بعده عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس. هنا إيه عاصم بن كليب يقول حدثني أبي، أبوه اللي هو كليب بن وائل بن حجر وكذا، فيقول يعني قال أبي فحدثت به ابن عباس، يعني كليب سمع الحديث من أبي هريرة فذهب فقصه على ابن عباس. قال فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي. قال قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يشبهه. يعني هنا كليب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأنه من التابعين يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال الحياة، ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فذهب إلى ابن عباس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فلما رأيته تذكرت الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صورة مشابهة لصورة الحسن بن علي. والحسن بن علي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. فلما ذكر ذلك لابن عباس فقال له ابن عباس إن الحسن كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دمت قد رأيت شخصا في صورة الحسن بن علي وعلى أنه هو نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو حقا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه أو كان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن يزيد الفارسي، وكان يكتب المصاحف. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنه، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك. يعني ابن عباس هنا إيه؟ هذا دليل على أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يستفصل منه عن صفته الخلقية، فإذا ذكر صفة مطابقة لصفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رؤية حق، وإلا فهي من تلاعب الشيطان. فهنا ابن عباس سأل هذا الرأي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يتمثل بي، فهل تستطيع أن تنعت لي هذا الذي رأيته؟ فقال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين، حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره، النحر اللي هو بداية يعني مكان التقاء العنق مع الصدر أو كذا. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني وذكر نعوتا أخرى، يعني يقول الراوي يعني وذكر نعوتا أخرى لا يستحضرها الراوي هنا. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، قال لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وطبعا هنا قوله يعني أسمر إلى البياض أو كذا، يعني الأحاديث في صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، قال ليس بالأميض بالأبيض الأمهق اللي هو الشديد البياض يعني، ولكن بياض يعني فيه حمرة أو فيه بعضهم يقول فيه سمرة أو فيه حمرة، يعني القصد أنه ليس الشديد البياض ولكن يعني أقرب إلى الحمرة أو كذا. وبالمناسبة يعني هو أيضا يعني اللون البني في لغة العرب أو كذا يعني كانوا يسمونه أحمر، يعني العرب ما كان عندهم لون اسمه البني، يعني الإبل مثلا الجمال اللي هي البنية اللون أو كذا يسمونها الإبل الحمر، يعني حمر النعم، فيش بعير أحمر باللي هو اللون زي لون الدم أو كذا، ولكن بعير أحمر يعني بعير لونه بني يعني، فاللون البني يعتبر عند العرب أحمر يعني من درجات الحمرة يعني. فعندما يقولون يعني أبيض مشربا بياضه حمرة، يعني ليس يعني كما يتبادر للذهن الحمرة اللي هي زي لون الدم أو كذا، لكن الحمرة تأتي بمعنى اللون البني، يعني أبيض ليس شديد البياض يعني ولكن مشربا بحمرة أو كذا. فلذلك الذين قالوا يعني مشربا بسمرة أو بحمرة فيكون المضمون واحدا يعني في هذا. لا هو على فكرة موضوع الألوان يعني أنا قرأت في هذا يعني بعض المعبرين يذكرون يعني أن معظم الأحلام تكون يعني اللون فيها أبيض وأسود كما يقال، لكن ليست كل الأحلام، يعني أحيانا ترى بعض الألوان في الأحلام، لذلك قالوا إذا رؤية لون غير البياض والسواد في الرؤية فهذا اللون يكون رمزا لشيء، يعني أحيانا يرى النائم لونا يعني أحمر أو أخضر أو أصفر أو كذا، فهنا اللون يكون رامزا لشيء يعني، فلابد أن يكون رمزا ويكون له تفسير، لأن الأصل في الأحلام أنها تكون بلا ألوان، لكن إذا رؤية اللون فيكون رامزا لشيء فيفسر يعني هذا اللون، يذكر للمعبر حتى يفسره له يعني ويذكر له دلالة هذا اللون. طيب الحديث الذي بعده ويعني ذكر في الحقيقة عدة أسانيد لنفس الحديث السابق، ثم ذكر بعدها حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، يعني فقد رأى حقا، يعني فرؤيته رؤيا حق، يعني هذا المعنى، فقد رأى الحق يعني فقد رأى رؤية حقة ليست بباطلة. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني الرؤيا جزء من النبوة، بمعنى أن النبوة تكون وحيا من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء يبشرهم الله تعالى فيها بما يعني ينتظرهم من الخير ويحذرهم مما ينتظرهم من الشر وكذا، فالرؤيا جزء من النبوة. طبعا الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت المبشرات، ومن ضمن المبشرات هذه الرؤى الصالحة، فهي يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن يبشره الله تعالى بما ينتظره من الخير ويحذره مما يعني قد يأتيه من الشر أو كذا حتى يستعد له وكذا، ويثبت الله تعالى بها المؤمنين، فهي يعني شبيهة بالنبوة من هذه الجهة، ولكن طبعا النبوة انقطعت. وقال بعض العلماء يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا، قالوا لأن مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، ومدة الرؤى الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها، فكان لا يرى رؤيا قبل أن ينزل عليه الوحي، كان 6 أشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث 6 أشهر قبل أن يأتيه الوحي، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، تتابعت عليه الرؤى الصالحة، وصارت الرؤى تتتابع عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تحققت يعني بوضوح وكما رآها بالضبط. فقالوا نسبة 6 أشهر إلى 23 سنة اللي هي نسبة 1 إلى 46، نسبة 6 أشهر إلى 23 سنة اللي هي نسبة 1 إلى 46، فلذلك قال إن نصف سنة إلى 23 اللي هي نسبة 1 إلى 46، فقال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا آخر الأحاديث، لكن ذكر بعده الإمام الترمذي رحمه الله أثرين ختم بهما هذا الكتاب. الأثر الأول قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، القضاء يعني إذا ابتليت بالقضاء يعني إذا عينت قاضيا، واحتكم الناس إليك وطلبوا منك أن تقضي بينهم فعليك بالأثر، وكلمة الأثر هنا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقضية الصحابة وأقضية من بعدهم من التابعين، يعني عليك بقضاء من سبقك من الصالحين وبأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ثم انظر إلى ما نقل من أقضية الصحابة وما نقل عنهم من فتاويهم وأقوالهم، ثم من بعدهم من التابعين وهكذا. فعليك بهذه الآثار واقضي بما يعني قضوا به وبما كانوا يعملون به ويوصون به. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين، محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله، قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله يوصي بالعناية بأسانيد الحديث والتأكد من صحة هذه الأسانيد، وأنك لا تروي الحديث عمن لا تثق في أمانته ولا تثق في يعني في روايته، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول إن هذا الحديث دين، في بعض الروايات عنه قال إن هذا العلم دين، نفس الشيء يعني الكلام ينطبق على رواية الحديث وينطبق أيضا على التعلم، إن هذا العلم دين، يعني عندما تريد أن تتعلم فاعلم أن هذا العلم الذي تتعلمه هو دين، فانظر عمن تأخذ دينك، يعني خذ هذا العلم عمن تثق فيه يعني وفي أمانته في نقل هذا العلم أو نقل هذا الحديث. بهذا ختم الإمام الترمذي رحمه الله هذا الكتاب العظيم المبارك، وقال: تم بعون الله وتوفيقه كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وبهذا نختم هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني بقي هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله قبل الحج، قبل فترة الحج والعيد وكذا، فلا يتسع الوقت يعني لنشرع في كتاب جديد، فقلنا إن شاء الله نكمل يعني هذه الأيام في نفس الكتب التي نشرحها، اللي هي شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري ودرس الفقه اللي هو من كتاب دليل الطالب. فممكن غدا إن شاء الله نأخذ الاثنين والثلاثاء، نأخذ درسين في الحديث إن شاء الله من كتاب شرح البخاري، ويوم الأربعاء إن شاء الله نأخذ درس فقه إن شاء الله من كتاب دليل الطالب، وممكن الأسبوع القادم يعني نرتب يعني ترتيبا آخر، وبعدين إن شاء الله بعد الحج بإذن الله نختار كتابا جديدا إن شاء الله للتدريس في يوم الأحد والاثنين بإذن الله. طيب يوجد سؤال أو شيء؟ الله يبارك. إذا الشخص يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يتأكد تماما أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يعني من الصعب أن يجزم بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ليس صعبا إذا الإنسان تعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، لأن الأحاديث كثيرة جدا ونعتت يعني أدق التفاصيل، يعني لم يترك الصحابة رضي الله عنهم وصفا صغيرا أو كبيرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكروا، يعني ذكروا صفة أصابع يديه وأصابع رجليه وصفة عينيه وصفة أنفه صلى الله عليه وسلم وصفة فمه وشعره و كل يعني جزئية صغيرة وكبيرة يعني نقلوها في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله ليس من الصعب يعني أبدا أن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أنه هو، يعني المهم والعادة أن الرؤية الحق يعني يستحضرها الإنسان يعني ولا ينساها بسهولة، يقوم يعني وهو مستحضر لها ومتذكر لها، فبالإمكان إن شاء الله أن يطابق بين ما رآه وما يعني هو موجود في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد إذا كان هو حقا أم لا. حتى يعني طريقة كلامه، يعني صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان جهوري الصوت، كان صوته يعني جهوريا أو يعني عائليا، وكان صوته فصيحا صلى الله عليه وسلم، كان يعني فصيحا صلى الله عليه وسلم في نطقه ومخارج حروفه واستعماله للكلمات يعني العربية الفصيحة، وكان يتحدث حديثا لو عده العد لأحصى، يعني طريقة الكلام، وأن الكلام يعني قليل ولكن أتي جوامع الكلم يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. كل هذا أيضا من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلوب يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام مع صفته الخلقية، مع صفة ملابسه، مع كذا، كل هذا يعني يؤكد للرأي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم حقا أو أنه شخص آخر. صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا شخص يعني ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن صورة المرئي يعني لا تتطابق مع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه رؤية باطلة. فإذا قال يعني هذا الذي رأيته أمرنا في المنام بكذا أو نهانا عن كذا، طبعا أي رؤية في يعني أي أوامر أو نواهي، سواء يعني كان الرأي ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته أو على غير صورته، هذه الأوامر والنواهي لابد أن تعرض على يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغنا فيها بها في الحياة، فإن تطابقت معها أخذنا بها. إذا كانت هذه الأوامر والنواهي يعني تحث على الصلاة أو الصيام أو على ذكر الله تعالى وعلى عمل صالح أو كذا، فهذا يعني إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا فهذه رؤية حق، وهي مؤكدة لما كان يأمر به في حياته صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت رؤية باطلة فهو لا يعمل بالرؤية، ولكن هذه الأشياء هو يعمل بها لأنها من شرع الله. لكن القصد أنه إذا رأى أشياء تعارض شريعة الله تعالى فقطعا هذه رؤية باطلة، هذه رؤية باطلة، وهذا من تلاعب الشيطان به، وهذا يؤكد أنه ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعكس ما كان يأمر به في اليقظة في حياته صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه علامة على أنه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤية في المنام لا يأتي بشرع جديد، يعني حتى ولو كان يعني زيادة على الشرع السابق، ولكن يعني الرؤية الحق تكون فيها تأكيد يعني لما ورد في شريعته صلى الله عليه وسلم، يعني تأكيد لهذه الأوامر، حث على بعض الأعمال الصالحة أو كذا، وصية بها تكون يعني وصية خير. قد يرى الشخص النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه يعني ببعض الطاعات أو يحذره من بعض المعاصي أو كذا، يعني بمثل ما كان يعني يوصي به في الحياة صلى الله عليه وسلم. نعم، عليكم السلام، الله يبارك فيك. نعم، موضوع تأخر علي رضي الله عنه في بيعة أبي بكر الصديق، يسأل يقول هل مشكلة الميراث يعني كانت هي السبب في تأخر علي رضي الله عنه في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ هو الذي ورد يعني أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه مرتين، يعني المرة الأولى تأخر فيها يعني أياما، ما كانتش تأخر يعني كبير، وبعدين ورد أنه بايعه بعد عدة أشهر وكذا، بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بايع أبا بكر، لكن قال العلماء هذه البيعة الثانية كانت يعني تأكيدا لبيعة سابقة، لم تكن هي أول مرة يعني يبايع، وإنما كان قد بايع قبل ذلك يعني، وإنما تأخر أياما. قال يعني ربما عتب يعني على الصحابة يعني أنهم يعني استعجلوا في أمر مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، ليس اعتراضا على أحقية الصديق رضي الله عنه، ولكن يعني ربما عتب على الصحابة في مسألة يعني الاستعجال في الأمر مثلا، وعدم يعني أخذ المشورات الكافية يعني منه ومن الآخرين وكذا. وطبعا كان عذر الصديق رضي الله عنه وعمر أنهم يعني قاموا بهذا الأمر يعني حسما للمشكلة يعني التي حصلت، يعني أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، يعني كان الأمر بغير ترتيب يعني من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما يعني بلغ أبا بكر أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة للتشاور في أمر الخليفة، فذهب إليهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة وجماعة من المهاجرين، وحصل يعني النقاش، والأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير وكذا، والصحابة قالوا لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، وذكر لهم الصحابة يعني أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة وكذا، فبايعوه وهو يعني كاره رضي الله عنه، وحاول أبو بكر أن يبايع شخصا آخر، لكن الصحابة أصروا على أنه أحق الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه للصلاة، قالوا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لدينكم فكيف لا ترضونه لدنياكم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه من بعده على الصلاة وكذا. فالمهم يعني أذعن الناس واستقروا جميعا على اختيار أبي بكر. فعلي رضي الله عنه يعني لم يتعمد الصحابة يعني تأخيره أو كذا، وإنما كان الأمر يعني اجتماع على غير ميعاد، وقضي الأمر يعني بدون ترتيب يعني كاف أو كذا. فهو علي رضي الله عنه كأنه يعني عتب على الصحابة يعني عتبا خفيفا، ثم بادر بعد ذلك، وبادر إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه بعد تولي الخلافة يعني بأيام قلائل، وبعد ذلك بايعه مرة أخرى بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بستة أشهر رضي الله عنها. الله يبارك. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.